إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إننا قد فرغنا من دراسة الآيات المباركات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية في باب الأسماء والصفات، وكان قد قال في مقدمة كتابه: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فلما أورد الآيات أو بعض الآيات في القرآن الكريم الواردة في الأسماء والصفات، انتقل بعد ذلك لإيراد الأحاديث الصحيحة الثابتة في السنة في الأسماء والصفات، فقال رحمه الله: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها الأهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال الشارح رحمة الله عليه: قالوا ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حتى عطعط. فهذه الجملة معطوفة على قوله بما تقدم في أول الكتاب، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، يعني ودخل في الإيمان بالله عز وجل ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما ورد به السنة الصحيحة. والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة السنة. قال الله تعالى لنساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أزواج نبيه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة هي السنة، لأنه لم يكن يتلى في بيوتهن إلا القرآن والسنة. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لئني أوتيت القرآن ومثله معه. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل. حكم السنة حكم القرآن في ثبوت العقائد والأحكام بها، فإن السنة توضح القرآن وتبينه وتفصل مجملا وتقيد مطلقا وتخصص عموما. قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. فلا يجوز الاستغناء عن السنة أبدا، أو بلا يمكن الاستغناء عن السنة أبدا، لأن السنة هي المبينة للقرآن، ولولا هذا البيان ما فهم القرآن الكريم. ولذلك قال بعض السلف: حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. فدعوى زعم الاستغناء بالقرآن عن السنة دعوى باطلة، وهي دعوى إلحادية زنديقية يراد بها الخروج عن دين الله سبحانه وتعالى. قال: وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان. فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها، وإذا وردت بما يخالف مذهبه يدعي أو بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين، هكذا يقولون، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. والأحاديث حجة بنفسها في العقائد والأحكام متواترة من كانت أو آحاد. فمن المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فها هو صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن يدعوهم إلى العقائد والأحكام، وأهل اليمن قبلوا دعوة معاذ ولم يردوا دعوته لأنه رجل واحد. قالوا: كيف نقبل منك الدعوة إلى العقيدة وأنت رجل واحد؟ لماذا لم يبعث معك رسول الله 10 رجال حتى يثبت عندنا يقينا أنكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قالوا ذلك، بل من شرح الله صدر الإسلام منه قبل الدعوة وآمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فأحاديث الآحاد حجة بنفسها في العقائد والأحكام، لا فرق بينها وبين المتواتر. فريق ثاني من أهل البدع بالنسبة للسنة يثبتها ويعتقد بصحة الناقل، ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب، كما حرفوا القرآن الكريم عن مواضعه كذلك يحرفون السنة عن مواضعها حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريد من معاني بالإلحاد والتحريف. وهذا الفريق الثاني هم متأخرو الأشعرية، وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي. غزالي أبو حامد صاحب الإحياء، والرازي صاحب تفسير مشهور مفاتيح الغيبة والتفسير الكبير. فلذلك ينبغي لمن يقرأ للغزالي أو الرازي أن يكون على حذر وأن يكون قد درس العقيدة الصحيحة وفهمها حتى لا يزل وهو لا يدري. فمن لم يكن وقف على أرض صلبة ثابتة في العقيدة فلا يجوز الاقتحام في كتب الغزالي أو الرازي ما دام لم يقف على أرض صلبة في العقيدة. وقوله: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصف به أعلم الخلق بربه وبما يجب له وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه. أنت مؤمن بكل ما وصف الله بنفسه في كتابه، كذلك يجب أن تؤمن بكل ما وصف به رسول الله ربه في الأحاديث الصحيحة الثابتة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله عز وجل. وقول كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. قال: فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ يبقى بدأ الأول بمقدمة في منزلة السنة من القرآن، وأن أحاديث الآحاد حجة بنفسها في العقائد والأحكام، وأنه كما يجب الإيمان بما وصف الله بنفسه في كتابه من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، كذلك يجب الإيمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة الثابتة من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. وأبدا في الذكر بإيراد حديث النزول المشهور: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال الشارح رحمه الله عليه: الكلام على هذا الحديث من جهتين، الكلام على حديث النزول يكون من جهتين. الأولى صحته من جهة النقل، يعني أن هذا الحديث صحيح فهو متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، يبقى هذا النقل صحيح. وإحنا قلنا في القاعدة الإيمان بما وصف به رسول ربه في الأحاديث الإيه الصحيحة الثابتة. طب ينزل ربنا أول حاجة حديث صحيح متفق عليه أعلى درجة الصحة، المتفق عليه أعلى درجة الصحة. يقول الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار: إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع، وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. إذا أولا أثبتنا أن هذا حديث صحيح ثابت، ثانيا ما يفيده هذا الحديث هو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا. ومعنى هذا النزول، ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل، صفة ذات وصفة فعل، صفة فعل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. الاستواء العلو والارتفاع، ونؤمن أن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله، ونؤمن بأنه ينزل كل ليلة إلى الثلث الأخير سنة الدنيا، ونؤمن بالنزول ولكن لا ندري كيف ينزل، فهو نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عليه في تفسير سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى في الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيها طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلكم أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشاهدة المشهودة حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشهود آخر. اوعى تفتكر النزول ما تفكرش في النزول خالص، لان كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لا تظن ان النزول يستلزم فراغ المكان، انت لما تبقى فوق وتنزل يبقى انت فرغ منك المكان الفوقاني وشغلت المكان التحتاني، لان هذا بالنسبه لك كالبشر، ونحن نقول كما قال نفسي ليس كمثله شيء، فآمن بما جاء في الحديث واسكت عن الكيفية، لأنك لا يمكنك أبدا الوصول إليها، لأن الوصول إليها لا يتم إلا عن طريق الوحي، وليس عندنا وحي في كيفية الأفعال. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك. نثبت إثبات بلا إيه؟ بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون. ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير. قال: ولهذا ترى لما آمنا بصفة النزول، لهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لوقت النزول في ساعة السحر ثلث الأخير من الليل، ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبهم، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالاسحار هم يستغفرون. لما امن خواص المؤمنين بالنزول تفرغوا لهذا الوقت بالدعاء والاستغفار والسؤال، راجين من الله تبارك وتعالى أن يؤتيهم ما سألوا كما وعدهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه أول حديث أو كهذا أول حديث أورده الشيخ رحمة الله عليه في الأسماء وصفات السنة، صفة النزول. الصفة الثانية صفة الفرح، صفة ثانية صفة الفرح، وفيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب عليه، حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منها وعليها منه وعليها طعام وشراب فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، يعني يحتضر الموت، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عند رأس فأخذ بزمامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من هذا الرجل الذي أشرف على الموت لما فقد الدابة عليها الطعام والشراب وأيس منها وأتى الشجرة فاضطجع في ظلها ينتظر الموت، وإذا به يكرمه الله تعالى فيرد عليه دابته وطعامه وشرابه، رجل كان مستني الموت وفجأة ربنا أحياه. فرح فرح شديد جدا لدرجة أنه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، عايز يشكر ربنا يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. لسانه سبق من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. شوف بقى فرح غليظة قد إيه. الله أشد فرحا بتوبة التائب حين يتوب إليه من هذا الرجل بدابته. والله هو الغني الحميد، لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي، ولكنه فرح يدل على كمال الرحمة وكمال الفضل والإحسان. يفرح بتوبتك وهو الغني عنك. قال الشيخ رحمة الله عليه في هذا الحديث: إثبات صفة الفرح لله عز وجل. والكلام في الفرح كصفة من صفات الله كالكلام في غيره من إيه؟ من الصفات. فهمنا بقى القاعدة، فهمنا القاعدة: نثبت الصفة بلا تشبيه وننزه الله بلا تعطيل. فالفرح صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته. فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه. كلما تاب تائب فرح الله به، كلما تاب تائب فرح الله به. يبقى الفرح متجدد ومتكرر في مناسبته. وفرح الله تعالى بعبده مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبول توبته. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع فقد يكون فرح خفة في العبد، في فرح الإنسان قد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشد وبطر. فالله عز وجل منزه عن ذلك كله. ففرح سبحانه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذات الفرح ولا في أسبابه ولا في غاياته. فسبب فرح الله كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. سبب فرح ربنا إنه هو سبحانه وتعالى رحيم محسن، فحتى يتم رحمته ويتم إحسانه على عبده يفرح به لما يتوب إليه. وغاية الفرح إتمام النعمة على التائبين والمنيبين إلى الله عز وجل. هذا هو الواجب للفرح. أما تفسير الفرح بلازم يقول لك إيه؟ فرح ربنا يعني رضي عن الإنسان. الفرح مش هو الرضا، الرضا مستلزم الإيه؟ مستلزم الفرح. الرضا مستلزم الفرح. فرح عبد فرح حقيقي، ومن مستلزمات الفرح الرضا عن إيه؟ عن العبد. لكن ما يصحش تقول إيه الفرح هو الإيه؟ هو الرضا. أما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه. أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق اللي هو مشكلته دايما. قالوا أثبتنا يبقى إيه؟ شبهنا مشكلتهم دي ومشكلة المعطلة، لو أثبتنا شبهنا، فحتى لا نشبه ننفي. فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. فهذه صفة ثانية من صفات الله، صفة الفرح. صفة ثالثة صفة الضحك، وفيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قال الشارح رحمه الله عليه: يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل، كما أفاد هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه، والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستحقون الفرح أو يستفزهم الطرب، بل هو معنى، بل هو أي ضحك بالنسبة لله معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه. مش كل حدا لها سبب. انت جالس تضحك ليه؟ يجي سبب للضحك، ضحك ضحك. فالضحك بالنسبة لله على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه، وانما يحدث بمشيئته وحكمته. فان الضحك عندما ينشأ في المخلوق عند ادراكه لامر عجيب يخرج عن نظائره. انت لما تشوف حاجة عجيبة او تسمع خبر عجيب تضحك. ربنا قال عن سارة مرات يعقوب ايه؟ وامرأة ابراهيم وامرأته قائمة فضحكت. ضحكت لما ايه؟ لما الملائكة قالوا لابراهيم لا تخف إنا ارسلنا الى ايه؟ الى قوم لوط. لما سمعت هذا الخبر، خبر عجيب، فضحكت. فإن الضحك عندما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره. وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث، يعني السبب في الحديث إن ربنا ضحك إن أمر عجيب جدا. اثنين، كل واحد منهم قتل الآخر والاثنين دخلوا الآن دخلوا الجنة. قال: فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في باب الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة. يعني حصل قتال بين المسلمين والكافرين، فقتل كافر مسلما، فالمسلم دخل ايه؟ الجنة. الكافر الذي قتل المسلم ده لا لشيء الا لدينه، الا لقولهم آمنا بالله ورضينا بالله ربا. هذا الكافر بقتل المسلم انما يستحق الايه؟ النار ويستحق العذاب والخذلان. فمن الله تعالى بعد ذلك على الكافر الذي قتل المسلم بالايه؟ من الله عليه بالتوبة وهداه الاسلام فدخل في الاسلام. فهذا المسلم الذي كان كافرا كان في الاول بيقاتل في صفوف الكافرين المسلمين، اسلم وصار يقاتل في صفوف الايه؟ المسلمين الكافرين. فقتل مسلما قتله كافر اخر فدخل ذلك الاخر الجنة. فالله تعالى يضحك اليهما، لان هذا حالة عجيبة. هذا المسلم دخل الجنة بسبب قتل هذا الكافر له. هذا الكافر بعد ذلك اسلم وقتله كافر فدخل الجنة. ربنا بيضحك لان انتوا الاثنين دخلتوا الجنة، ده قتل ده عشان الاسلام وده قتل عشان كان. فهذا سبب الضحك. وهذا من كمال رحمته واحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه. فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة، ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه الإسلام والاستشهاد في سبيله فيدخلان الجنة جميعا. أدي معنى الضحك في حق الله. أما تأويل الضحك بأنه الرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده محل ما يضحك منه، ليس هذا حقيقة في الضحك، وإنما هو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، فلا يلتفت إليه. صفة زاكدة على ما سبق وهي صفة العجب، صفة العجب. أورد الشيخ رحمة الله عليه حديث: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن نستبدل منه أو نستبدله بحديث آخر صحيح متفق عليه، هو حديث ضحك ربنا سبحانه وتعالى من فعل الأنصاري بإيه؟ بضيف النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم ضيف وقال أي أرسل إلى النساء من العدد عشر كلهن قلنا ما عندنا يا الماء نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجتمع عنده فوق تحت تسع بيوت، تسع بيوت ما فيش عشر بيوت، تسع بيوت ما فيش عشر صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يعشر الضيف، قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجل من الانصار اخذته الشهامه والكرامه والنخوه وقال انا رسول الله هاتوا معي، وما عرفش الضيف ايه، هاتوا معي، قال له خذوا خذوا. خذ الانصار الضيف وتوجه الى البيت، يم العيال عندك ايه؟ قالت عندنا قرصتين صغيرين كده نخليهم للعيال يتعشوا بيه، نخليهم للعيال يتعشوا بيه، لا لا لا عيال ولا غير لعب العيال غير ما يناموا من غير عشاء، ولما يناموا هات القرصتين وحط اللمبه كده اول بيننا وبين الضيف، وبعدين ايه اعمل اي حاجه كده امسك اللمبه، وبعدين قول بقى كانك ايه هتجديها تاني لغايه ما الضيف يتعشى. قصده ان لو حطوا القرصتين والضيف شكوا ان هم القرصتين صغيرين بس وهم ثلاثه مش هياكل، هينكسر او هياكل حاجه خفيفه، فقال لها حطي اللمبه وبعدين ايه اطفيها عمدا وقومي كانك تصلحيها. يبقى الرجل الضيف ياكل بالظلمه مش شايف صاحب البيت بياكل ولا ماكلش، يبقى مفيش كسوف ولا حرج، ياكل لما يشبع. وهكذا فعلت المراه وتعشى الضيف ونام شبعان، وبات الرجل وامراته طاويين بعدما نام الاطفال ايضا جياعا. فلما اصبحا غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جبريل اسبق بالخبر، فالرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه قال لقد عجب الله، لقد عجب الله من صنيعكما الليله بضيفكما. ربنا عجب، واحد ينيم جعانين وينام وهو جعانين علشان يعش الضيف، لقد عجب الله من صنيعكما الليله بضيفكما. فاكتب عندك كده بقى يعني يحل محل هذا الحديث الضعيف الحديث المتفق عليه في إيثار الأنصاري ضيفه على أهله وعياله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له قد عجب الله من صنيعكما الليلة بضيفكما. قال الشارح رحمة الله عليه هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، يثبت صفة العجب. وقد قرأ ابن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى في سورة الصفات بل عجبت ويسخرون، قرأ ابن مسعود بضم التاء بل عجبت على انها ضمير ايه للرب جل شأنه، بل عجبت ويسخرون. قال وليس عجب سبحانه ناشئا عن خطاء بالاسباب او جهل بحقائق الامور كما هو الحال في عجب مخلوقيه، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، هو الشيء الذي يستحق ان يتعجب منه. الصفه التي بعد ذلك صفه القدم، والقدم من صفات الذات ومن صفات الافعال من صفات الذات. قال في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزه فيها رجله، وفي روايه حتى يضع عليها قدمه فينزوي بعضها الى بعض فتقول قط قط. قال الشارح رحمه الله عليه في هذا الحديث اثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه صفة تجري مجرى بقية الصفات، فنثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فكلما أتي فيها فوج قيل لها هل امتلأت، وتقول إيه هل من مزيد، فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه عليه. فلما وعدها ان يملأها وكان مقتضى رحمته وعدله الا يعذب احدا بغير ذنب، يعني ايه؟ دخل اهل النار المستحقين لها، دخلوا النار ولسه النار فيها ايه؟ فيها سعة، ولسه النار فيها سعة، وقد وعدها ان يملأها، وليس من عدل الله تعالى ورحمته ان يعذب احدا بغير ايه؟ بغير عشان يجيب ناس يدخلهم النار، عشان قال لها املاكي، يجيب ناس مستحقين النار يدخلوها؟ لا طبعا. فلما كان مقتضى رحمتي وعدلي الا يعذب احدا بغير ذنب، وكانت النار في غايه العمق والسعه، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن اهلها. فخلي بالك، ربنا وعد الجنه يملاها، وعد النار ايه؟ يملاها. فلما دخل اهل النار النار ولسه فيها فضل وسعه، ربنا لا يخلق خلقا يدخله النار يعذبه، لكن وضع قدمه عليها فانزوى بعضها على بعض حتى امتلأت على بأهلها. الجنة دخلها أهلها مستحقون لها، وبقي فيها فضل، لسه فيها أماكن فاضية في الجنة كتير جدا، وربنا وعدها يملأها. فينشئ الله تعالى خلقا، ينشئ من شان ويسكن من ايه؟ الجنة. وهذا فضل واحسان، دخلهم الجنة بغير عمل ايه؟ عمله. اما النار فليس من عدل سبحانه ان ينشئ خلقا ويدخلهم النار او يدخل اخرين بغير ذنب استحقوا. ومن الاحاديث التي اوردها شيخ الاسلام رحمه الله عليه قول النبي عليه الصلاه والسلام يقول تعالى يا ادم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمه. قال الشارح رحمه الله عليه في هذين الحديثين اثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل. وقد سبق ان بينا مذهب على السنه والجماعه في ذلك في صفه الكلام، وانهم يؤمنون بان هذه صفات افعال له سبحانه تابعه لمشيئته وحكمته. فهو سبحانه وتعالى قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم، وان قوله ونداء وتكليما انما يكون بحروف واصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الاشاعره في قولهم ان كلامه قديم وانه بلا حرف ولا ايه ولا صوت. وقد دل الحديث الثاني على انه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطه. ما منكم من احد، كله عموم، ما منكم من احد الا وسيكلم ربه. وهذا تكليم عام لانه تكليم محاسبه، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. فاذا قال قال ان الله قال في اقوام ولا يكلمهم الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا عين ولا يكلمهم تنزول يا ربهم ولا يكلمهم دخول حيكلمهم. قال لان المنفي هنا هو التكليم بما يصير المكلم، هو تكليم خاص، ويقابله تكليم سبحانه لاهل الجنه تكليم محبه ورضوان واحسان. احنا زمان لما اتكلمنا عن الرؤيه في العقيده الطحاويه اتكلمنا ان الرؤيه ثابته في الجنه لاهل الجنه، اللهم اجعلنا منهم واجعلنا بالرؤيه. لكن اختلف في رؤيه الكافرين لربهم في ارض المحشر بعد دخولهم النار، كلا انهم عن ربهم ومئذ الايه لمحجوبون. لكن قبل دخولهم النار في المحشر ساعه العرض هل يرى الكافر ربه؟ نعم يا رب. وقلنا الرؤيا مش رؤيا تكريم، فلان هناك فرق بين ان ترى الملك وهو راض عنك، واخر يرى الملك وهو ساخط ايه؟ ساخط عليه. والانبياء كلهم قالوا في حال الشفاعه ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله بعد مثله ولن يغضب بعده مثله. فلما الكافر يعرض على ربي ويرى ربه يوم القيامه وربه غضبان عليه، اي كرامه فيها؟ كذلك نفس الكلام برضه، الكافر ربنا يكلمه ساعه العرض، لكن كلام الغضبان. لكن اهل الجنه بعد كل جنه يرون الرب عز وجل رؤيه نعيم تنسيهم نعيم الجنه الحسي، ويكلمهم الله سلام قولا من رب الرحيم. ولذلك احنا قلنا هناك علاقه بين الرؤيه والايه؟ والكلام. وأن الذين نفوا الرؤية نفوا الإيه؟ نفوا الكفر. ومن الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله عليه في الأسماء والصفات حديث في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك عن هذا الوجع فيبرأ. وقول علي الغلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. إما مراد بالحديثين هنا إثبات الإيه؟ إثبات العلو، إثبات القائمين من في السماء. قال الشارح رحمه الله عليه: قوله ربنا الله الذي في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين إيه؟ من في السماء. هذان الحديثان صريحان في علوه تعالى وفوقيته، فهما كقوله تعالى في الملك: أأمنتم من في السماء، في آيتين متتابعتين. وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه، وإنما قلنا إن في بمعنى إيه؟ بمعنى على بدليل قول فرعون: لعنه الله إيه في الصحراء ولأصلبنكم في جذوع النخل، فقلنا في بمعنى على. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو، وعلى الوجهين فهي نص في علو تعالى على خلقه. وخلي بالك بقى من التوسل الجميل في أحاديث الرقية، توسل الجميل في أحاديث الرقية، وفي حديث الرقية المذكورة توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلو على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل السماوات جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها. خلي بالك من موجبات قبول الدعاء أو الإجابة الدعاء أن تتوسل الله تعالى بين يدي الدعاء، وهذا خاص في الفاتحة. في الفاتحة دعاء، شوف التوسل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، بعد كده تقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. فهذا التوسل لا يكاد يرد معه دعاء بإذن الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله عليه: فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ هل يبقى هذا التوسل المشروع، الذين وقعوا في التوسل الممنوع، الذين يتوسل الله بذات النبي وجاه النبي وحرمة النبي وذات الولي وجاه الولي وحرمة الولي؟ هناك توسل مشروع وتوسل ممنوع. توسل مشروع أن تتوسل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى، أن تتوسل الله بالإيمان به، أن تتوسل الله بصالح العمل، أن تتوسل الله بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تتوسل الله بالتمسك بالسنة، أن تتوسل الله باتباع السنة، هذا توسل مشروع. أما التوسل الممنوع فهو التوسل بالذوات والأشخاص والحق والحرمة، بجاه فلان وبحق فلان وحرمة فلان وسر كلمة الفاتحة إلى آخره، هذا كله ما أنزل الله، هذا توسل ممنوع. ونؤكد على ضرورة كتاب، على ضرورة قراءة كتاب التوسل والوسيلة للشيخ الإسلام ابن تيمية، التوسل والوسيلة للشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم التوسل للشيخ ابن الألباني رحمه الله عليه، ثم التوصل إلى حقيقة التوسل لشيخنا محمد نسيب الرفاعي رحمه الله أجمعين. هذه الكتب الثلاثة لابد أن تقرؤوها لتتفقهوا في الوسائل المشروعة والوسائل الممنوعة. التوسل وسيلة للبدنية، والتوسل للألبان، والتوصل إلى حقيقة التوسل لمحمد نسيب الرفاعي. ومن الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله حديث الجارية، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. والحديث مشهور. والجارية كانت بنت مين؟ معاوية بن الحكم السلمي. كان جايب عنده شوية غنم وجايب بنت موقفة على الغنم، فراح يزورها مرة ملك الغنم نقصة غنم، قال فين المعزة ولا الجلد ولا الخروف؟ قال تجيب كلبها. فسح ضربها كف كف ضربها كف على وشها. وبعدين قال لي معتن عليك وكنت رجلا من بني ادم اسف كما ياسفون. ان المال غالي، المال غالي. لما بنت جده تجيب المعدن جه ضربها كف على وشها. وبعدين يعني ايه نجي بجهاد ربنا ذنبها ايه؟ ومن حفظ الاسلام على تحرير العباد من عبوديه العباد توسع في مساله العده. فانتوا عارفين في الكفارات حتى من قال والله لا افعلنا ما نفعل في كفارات وعتق ايه؟ عتق رقبه. خد بالك ده كله عشان يحرر العبيد من عبوديه الايه؟ العبيد حتى يكونوا عبيدا لله وحده الذي خلقه. كان برضه من ضمن اسباب التحرير تحرير العبيد وعتقهم ان اللي عنده عبد او اما لو ضربوا كف كفرته يعتق. فلما معاويه ضرب البنت كف وحب يعتقها جينا وفضلنا حكاله قال انا عايز اعتقها. قال له هتخيل اول امتحان اعمل امتحان في العقيده جاريه بتاع الغنم ما تعتقهاش انا امتحانها في العقيده الاول. تعالي يا بنت قولي اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنه. بالفطره بنت لا حضرت دروس ولا اتعلمت، لكن بالفطره دي فضل الله الناس عليها. الله في السماء. قال الشيخ رحمه الله عليه وهذا الحديث قد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث قصر بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق زي ما احنا ما غيرناش، زي ما احنا بنكره في المكان احنا بنكره فيه. بعد فهل يقطع عباد القبور؟ احنا ما انتقلناش، احنا فين في الكلام نقرا من ثاني. تضمن حديث الجاريه شهاده الرسول صلى الله عليه وسلم بالايمان بالجاريه التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على ان وصف العلو من اعظم اوصاف الباري جل شانه، حيث قصر بالسؤال عن ما سالناش عن اي حال صفه من الصفات. ما قالناش عز باسماء الحسنى، ما قالهاش وقيل ليه كان اسم، سألها عن ايه؟ عن العلو. تخصيص العلو بالسؤال دون بقية الاوصاف يدل على ان وصف العلو من اعظم اوصاف الباري جل شانه، ويدل ايضا على ان الايمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من اعظم اصول الايمان. فمن انكره انكر العلو فقد حرم الايمان الصحيح، نسأل الله العافية. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة الغفاة زعموهم انهم اعلموا بالله من رسوله فينكون عنه الاين. يقول لك ما تسالش ما تقولش عن ربنا اين، لا يسال عنه باين. كيف لا يسال عنه باين والرسول اعلم الخلق بالله هو اللي سال الجميع وقال اين الله؟ واورد حديثا اخر العرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه. قالت في حديث الجمع بين الايمان بعلوه تعالى على العرش وباحاطته علما وبالموجودات كلها، فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه. ربنا ذكر الاستواء والقرب في ايه واحده في الحديث، الذي هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو معكم. فسبحان من هو علي سبحانه في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. وفي حديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قال الشارح فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، هو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده ويعلم ان الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يقوم في امر ما الا والله رقيب مطلع عليه. كما قال تعالى وما تكون في شأني وما تتلو من القرآن ولا تعملون عملا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقد قلت لكم ذات مرة قال بعض الناس لبعض الأئمة عظني وأوجز، فقال إذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك، وإذا عملت فاعلم أن الله يراك، وإذا سكت فاعلم أن الله عليم بذات الصدور. فأفضل إيمان وأعلى درجاته درجة الإحساس. فالدين كما تعلمون ثلاث مرات: الإسلام والإيمان والإحساس. الإحسان ده أفضل إيمان، أعلى درجة الإيمان الإحساس، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تستشعر مراقبة الله لك في سرك وعلانية، في خلوتك واختلاطك بالناس تعلم أن الله معك. ده إيمان. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله، حين يشعر العبد ربنا معه في كل لحظة، لا شك أنه سيستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهى أو أن يردده حيث أمر. فهذه المعية، المعية العامة لما يستشعر الإنسان، تكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخلت الصلاة التي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبسط أمامه وعن يمينه كما جاء في الحديث التالي: فقووا في قلوبكم الإيمان بالمعية. قوي في قلبك الإيمان بالمعية، دائما قل الله معي، دائما قل الله معي. لتقوية الإيمان بالمعية في القلب يعينك على الاستحياء من الله، تستحي من الله أن يراك حيث نهاك أو أن يرغبك حيث يحب أن يراك. إذا آمنت بأن الله معك تستحي أن تتكلم بكلمة قبيحة ربنا يسمعها، أو تفعل فعل قبيح ربنا يراه. فكلما قويت في قلبك الإيمان بالمعية، كلما كان عونا لك على المسارعة إلى الطاعة واجتناب المعصية. ومن الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هذا الحديث قد دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. إذا أقبلت على الله بالصلاة أقبل الله عليك، إذا أقبلت على الله بالصلاة أقبل الله عليك. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل إيه؟ قبل وجهه. فالله فوق عرشه وهو قبل وجه عبده إذا أقبل عليه الصلاة. واعلموا أن الكفل تجاه القبلة لا يدل مطلقا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، في المسجد ولا في خارج المسجد. فقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فقال: من كفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. من كفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. فمن الخطأ أن يبصق الإنسان جهة القبلة في الصلاة وفي خارج الصلاة. إذا بصقت فليكن منديلك معك، هذا أحسن الأدب، كن منديلك في ذلك، أبصق منديلك. فإن كنت ولا بد يبقى عن تحت قدمك اليسرى عن شمالك. ومن الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. هذا تعليم عظيم للمدينين، تعليم عظيم للمدينين، توسع عظيم إلى مالك الملك الغني الحميد أن يقضي عن المدينة الدين وأن يغنيه من الفقر. قال الشارح رحمه الله عليه تضمن هذا الحديث إثبات هذه الأسماء لله عز وجل، الأول والآخر الظاهر الباطن، وهي من الأسماء الحسنى. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائه، فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غير أي كان. فدع عنك أقوال الرجال ورأيهم، فقول رسول الله أزكى وأطهر. الرسول قصة الأول، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء، كلام واضح جدا. وفي الحديث أيضا يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، كما سبق من الأدب أن تتوسل الله بين يدي السؤال بالثناء عليه، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأل في آخر الحديث أن يقضي عنه بينه وأن يغنيه من الفقر. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس ارجعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. كانوا مسافرين مرة فرفعوا أصواتهم بالدعاء، قال شوي إيه هي صوتي؟ إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال الشارح: أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفع إليه أصواته، فإنه سبحانه يعلم السر والنجوى. قال: وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعي وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه. ومن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والكلام في الدنيا سبق، أظنكم هضمتوه تماما بإذن الله عز وجل. قال الشارح: هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين: الأول علوه تعالى على خلقه لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم، والثاني أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم. إما البقى التشبيه في قوله كما ترون القمر ليلة البدر، ما تقول هذا التشبيه؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ما معنى هذا التشبيه؟ إنه التشبيه إيه؟ الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالإيه؟ بالمرء، إنه تشبيه الرؤية بالرؤية. زي ما بتشوفوا القمر كده في 14 ليس دون سحاب واضح لا تشكون فيه، وكما ترون الشمس في الضحى ليس دون سحاب واضح لا تشكون فيها، كذلك سترون ربكم رؤيا واضحه لا تشكون ابدا ان الذي ترونه هو ربكم سبحانه وتعالى. فلما ذكر هذه الاحاديث قال مجملا: الى امثال هذه الاحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. قال الشارع: لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات، الشيخ الإسلام ما أورد في كل الأحاديث التي تورد في الصفات، ما أورد إيه؟ أمثلة فقط. قال: لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن حكمه كذلك، أي حكم ما أخبر به الرسول عن ربه، وجوب الإيمان به بما يتضمنه من أسماء وصفات. ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يؤمنون بما ورد في السنة الصحيحة من صفات كإيمانهم بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الصفات. ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة، المسلمون وسط بالنسبة لغير المسلمين، وأهل السنة وسط بالنسبة لأهل الضلال من المسلمين. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسطا أي عدولا خيارا، كما ورد الحديث بذلك في البخاري. فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجلح إلى الغلو الضار، وبين الأمم التي تميل إلى التفريط. فأمة الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط، فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوق ما جعل، كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان. ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم، كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان. وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله، واعتقدت رسالتهم، وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب، ومنها من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث، إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. حيقول كذلك: حيبين وسطية أهل السنة والجماعة، حيبين وسطية أهل السنة والجماعة. قال إيه؟ فهم أي أهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبه، ماشي كده؟ وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. طيب نكفي كده نشوف. قال: فهم وسط في باب صفات الله، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معاني بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقوله مثلا: رحمة الله معناها إرادته الإحساس، يد الله قدرته، عينه حفظ ورعايته، استواء على العرش استلاؤه عليه، إلى إمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على نحو الموجود في قيامها بالمخلوق. لم تطق عقولهم أن يكون الله موصوفا بصفات المخلوق موصوف بها، لا يمكن أن تجد صفة في الله إلا كما هي في المخلوق، وهم يؤمنون أن الله ليس كمثله شيء، فعطلوا الصفة مخافة التشبيه. ولقد أحسن إسرائيل حيث قال: وقصار أمر من أول أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون، يقولون على الرحمن ما لا يعلمون. وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بصفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح أو قد توسع في هذا الأمر حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات. فهذا اللفظ الجهمية شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة وباطنية. فهذا السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. وقد رد الله على الطائفتين بقوله: ليس كمثلي شيء، فهذا رد العالمين المشبهة وهو السميع البصير، رد العالمين رد على الباطل. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا إيه؟ بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، أعني التنزيه والإثبات، خدوا من عند المعطلة الايه؟ التنزيه، لأن المعطلة عطلوا ليه؟ مخافة التشبيه، فنزهوا، فلكن خلوا في التنزيه، عطلوا، فأهل السنة خدوا التنزيه من المعطلة، وخدوا الايه؟ الإثبات من الايه؟ المشبهة. وقد رد الله على الطائفتين بقوله: ليس كمثلي شيء، فهذا رد العالمين المشبهة وهو السميع البصير، رد العالمين رد على الباطل. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا إيه؟ بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، أعني التنزيه والإثبات، خدوا من عند المعطلة الايه؟ التنزيه، لأن المعطلة عطلوا ليه؟ مخافة التشبيه، فنزهوا، فلكن غلوا في التنزيه، عطلوا، فأهل السنة خدوا التنزيه من المعطلة، وخدوا الايه؟ الإثبات من الايه؟ المشبهة. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية. والأمر كما طرح أمامكم، إن شاء الله تعالى نختم الكتاب في الدرس القادم، وبذلك نختم هذا العام الدراسي إن شاء الله تعالى، وتتأهلون للامتحان، وأرجو الله لكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.